يا طالش انت تبغى السوالف والعلوم، دوك الكتاب اللي يشيل بطيته بعض التجارب والعوايد والسلوم، الحر دايم تحكمه حريته. بين الموادع يا نديمي والقدوم، قص الأثر والعلم من مريته. لو ينتهي حرب الشوارع والنجوم، كل انطرح سيف على جنبيته. ما للزمن كله سهوم في سهوم، على الطريق اللي مشوا طرقيته. ما للزمن كله سهوم في سهوم، على الطريق اللي مشوا طرقيته. إلنا سنة ندفع على الضحكة رسوم، لين الزمان أركى علينا كيته. واصبح قوي الحيل ما يقدر يقوم، حتى الجبل طالت وقصرت فيته. وإن قلت بجنب وأنا مالي لزوم، قلبي من الغارة زمت غريته. وأنا الحقيقة ما علي قاصر هموم، أمالنا الحية بحضن الميتة. وقلت بجنب وأنا مالي لزوم، قلبي من الغارة زمت غريتة. وأنا الحقيقة ما علي قاصر هموم، أمالنا الحية بحضن الميتة. الصبر مفتاح الفرج في كل يوم، واللي على نيه يفوز بنيته. ما بين خطين المدافع والهجوم، راع القريه يفتخر بقريته. والخاتمه من ينتبه على العموم، يشوفها في روحته في جيته. بعض البشر رسميته فوق اللزوم، يمكن يجيها الكره من رسميته. يمكن يجيك يمكن يجيها الكره من رسميته. يمكن يجيها الكره من رسميته. يمكن يجيها الكره من رسميته.